والآن مع آفة الوعظ الكاذب. أحبتي في الله، أحييكم بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقة اليوم عن آفة الوعد الكاذب، أو الخلف الوعد، أو الكذب في الوعد. أولا، لسان العبد دائما سباق إلى أن يعد، وإذا تعود الإنسان هذا أن يعد بلسانه فيجد أنه بعد ذلك ليست عنده الاستطاعة أو الملكة أو القدرة على تحقيق ما وعد به، فيصير هذا الوعد يعني إخلاف وخلف، وهذه علامة والعياذ بالله رب العالمين من علامات النفاق. والله عز وجل يأمرنا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، إن الله سبحانه يعني مدح نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز، وقال إنه كان صادق الوعد، صادق الوعد، وكان رسولا نبيا. يعني انظر الى هذه الصفة العظيمة التي تلتصق بهذا الانسان العظيم اسماعيل ابن ابراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، صادق الوعد. يعني هكذا يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الانسان المسلم الملتزم بدين الله عز وجل صادق الوعد. ابن عمر تحضره الوفاة، سيدنا عبد الله بن عمر، وكان من اعبد الناس ومن اتقى الناس، لما حضرته الوفاة قال انه كان خطب يعني الي ابنتي رجل من قريش، يعني رجل من قريش طلب خطب ابنة عبد الله بن عمر له، وقد كان اليه مني شبه الوعد، شبه الوعد، قال ان شاء الله اعطيك وافق، او يعني بهذا المنطق، فوالله لا القى الله بثلث النفاق. يعني لان الذي يخلف الوعد يكون مع الكذب في اليمين، مع خيانة العهد، هكذا يكون الصفات المنافق الثلاث، يكون ثلثها اخلاف الوعد. والله لا القى الله بثلث النفاق، اشهدكم اني قد زوجته ابنتي. سبحان الله. وانظر الى العجب فيما رواه عبد الله بن ابي الخنساء، حيث قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فبقيت له بقية، فوعدته ان اتيه. يعني بايع عبد الله بن ابي الخنساء، هذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وبقيت هناك بقية من هذا الامر، فوعدته ان اتيه بها في مكانه ذلك، فنسيت، نسي عبد الله بن ابي الخنساء، فنسيت يومي والغد، يعني نسي يومين متتاليين، فاتيته اليوم الثالث وهو في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت عليه، انا ها هنا منذ ثلاث انتظرك. سبحان الله، منذ ثلاث ينتظره. وغالبا، ولذلك نريد ان نعلم ابناءنا ونساءنا وبناتنا واخواننا وتلاميذنا ان لا يفعل شيء الا ان يقول ان شاء الله، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. هذا اسماعيل يقول له ابوه عليه السلام: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وهذا كريم الله موسى، قال له الرجل الصالح الخضر: انك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. اي امر لا يقدم او لا تقدم فيه المشيئة، امر اولا يعني دليل على سوء ادب العبد مع الله عز وجل، ثم دليل على ان الانسان لا يراعي صدق التوكل على رب العباد وادخال المشيئة في صغير الامر وكبيره، وان الانسان قد تغره قوته او علمه او جاهه او منصبه او ماله فيظن ان هذه التي تسير الامور، انما الذي يسيرها هو رب العباد سبحانه وتعالى. ذكروا في الاثر ان الانسان اذا وعد وعدا يقول عسى، يعني يعني هكذا عسى، لان ربما لا استطيع. وابن مسعود كان لا يعني يعد وعدا الا ويقول ان شاء الله. هكذا المسلم، هكذا المسلم. لكن بعض الناس يسألون يقولون: انا اعد وعدا ثم لا استطيع ان اوفيه بعد ذلك، فهل هذا من خلف الوعد او هل هذا من الوعد الكاذب؟ نقول له لا، انت وانت تعد تكون في نيتك انك تفي، ولكن تأتي ظروف وملابسات تفوق قدرتك، تفوق امكانياتك، تفوق استطاعتك، فلا تستطيع ان تنفذ ما وعدت به، عندئذ لا تكون منافقا ان شاء الله رب العالمين. لكن النفاق ان تعد وانت عازم على الا تفي، يعني انت تعطي الوعد وانت تعزم انك لا تفي، فهذا هو النفاق المرذول الذي ينهى عنه النبي ويحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وان صام وصلى وزعم انه مسلم، هكذا روي في الحديث الصحيح، وهذا حديث متفق عليه، ثلاث من كنا فيه فهو منافق الذي رواه ابو هريرة، وان صام وصلى وزعم انه مسلم، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. انظر الى اركان الدين، وكأن هذه من اركان الدين الاساسية. الانسان يصدق في الحديث، الانسان يعني يوفي بالوعد، الانسان يعني لا يخون في الامانة بمعناها الواسع. وفي حديث اخر، اربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خلة منهن، صفة يعني او خصلة، كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. وهذه صفة المنافق، يعني صفة المنافق والعياذ بالله رب العالمين، انه اذا وعدك وعدا فهو يخلف هذا الوعد ولا ينفذه، واذا حدثك حديثا فهو كاذب فيه، وان عاهدك عهدا فانما هو يغدر والعياذ بالله رب العالمين، واذا خاصم فانما هو يفجر لانه يخرج الضغائن التي في داخله والعياذ بالله رب العالمين. اما من يعزم على الوفاء بعهد او بوعد ما وجاءه عذر يمنعه من هذا الوفاء، لا يكون بذلك منافقا، فان من رحمة الله بهذه الامة انه غفر لامتي كما قال صلى الله عليه وسلم، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولعلنا قرأنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلقه العظيم الذي مدحه به ربه وانك لعلى خلق عظيم، ان النبي عليه الصلاة والسلام كان وعد ابا الهيثم ابن التيهان خادما، يعني ان يعطي ابا الهيثم هذا خادما ليخدمه، ووعده الرسول بهذا، فأتي ثلاثة من السبي فأعطى اثنين وبقي واحدة، واحد من هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا في السبي ان يصيروا خدم عند الصحابة، فأتت فاطمة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادمة وتقول: ألا ترى أثر الرحى بيدي يا أبتي؟ يعني الرحى الذي تطحن به مع علي علف ناقة علي أثر في يدها رضي الله عنها، ويتشكو إلى أبيها أنها تريد خادمة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمطلب فاطمة هذا موعده لأبي الهيثم الذي كان وعده بخادم، فجعل يقول: كيف بموعدي لأبي الهيثم؟ فآثره به على فاطمة. سبحان الله، يعني انظر إلى يعني وفاء النبي صلى الله عليه وسلم العهد. يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع العظماء، فاذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. هكذا كان خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام جالسا مرة يقسم غنائم هوازن في حنين، فوقف عليه رجل من الناس فقال: ان لي عندك موعدا يا رسول الله. قال: صدقت، فاحتكم ما شئت. قال: احتكم 80 ضائنة وراعيها، يعني اخذ 80 شاه والراعي الذي يرعاه. قال صلى الله عليه وسلم: هي لك. وقال: احتكمت يسيرا، يعني انت طلبت امرا صغيرا، ولصاحبة موسى عليه السلام التي دلته على عظام يوسف كانت احزم منك واجزل حكما منك حين حكمها موسى عليه السلام، فقالت: حكمي ان تردني شابة وادخل معك الجنة. فقيل كان الناس يضعفون ما احتكم به حتى جعل مثلا فقير اشح ما من صاحب الثمانين والراعي. يعني انت الرسول يحكمك في الامر، قل له ادعو الله ان اكون معك رفيقا في رفيقة الجنة، ان تدخل ان ادخل ان شاء الله رب العالمين الجنة، ان تحسن خاتمة، الى هذه الامور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الخلف ان يعد الرجل وفي نيته ان يفي، او اذا وعد الرجل اخاه وفي نيته ان يفي فلم يجد فلا اثم عليه. هذه من الرخص التي يعني يسرها لنا ديننا الحنيف. اخوة الاسلام، القضية كلها نريد ان نكون من الذين يوفون بالعهد، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. وهؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من هؤلاء الذين يعني يطلقون الوعود الكاذبة، لا يوفون بالوعد الذي قطعوه او الوعود التي قطعوها على انفسهم. يجب ان نستفيق لاننا نريد ان نكون قدوة لابنائنا في الاقوال والافعال. واذا وعدنا شيئا فلا يجب ابدا ان نخيس في الوعد او نخلف الوعد او لا ننفذ الوعد، لان الابن والبنت يكبر كلاهما على السلوك الذي يراه من ابيه وامه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. ويعني الانسان يجب ان يتذكر دائما اذا تاب واقلع عن ذنب معين واراد الشيطان ان يغويه ولا يعود، يعني يغويه ويعود مرة اخرى الى الذنب الذي كان يصنع قبل التوبة، عندئذ يتذكر الانسان وعده وعهده مع رب العباد سبحانه وتعالى انه تاب واقلع. هذه من يعني من الاشياء التي تشجع الانسان على الاستمرار في الطاعة والاستمرار على التوبة والاستمرار على حب الطاعة والاستمرار على كراهية وبغض المعصية والبعد عنها. فيتذكر الانسان عهده مع رب العباد عز وجل، قل ولا قد عاهدت ربي كذا وكذا وقد عاهدت ربي الا اعود الى هذا الذنب. فمثلا اذا تاب الله عز وجل عن مغتاب في غيبته، او عن نمام فيما ينم، او عن كذاب فيما كان يكذب، او عن مدخن فيما كان يصنع، فيأتي الشيطان ليقول له اغتب فلانا، نم في حق فلان، دخن هذه السيجارة، اصنع هذا. يقول الانسان لنفسه ساعتها لقد وعدت وعدا وعاهدت ربي عهدا الا اعود لمثل هذا الذنب، فيجب ان اتقي الله واستحي من الله عز وجل، ولا اخلف وعدي مع الله، ولا يكون وعدي كاذبا، ولا اخلف عهدي مع الله، ولا يكون عهدي يعني كاذبا، ولا اقول كلاما وانفذ كلاما اخر. عندئذ يصير الانسان بهذا المنطق محافظا على سلوكياته وعلى استقامته وعلى نقاء سريرته ونقاء اعماله واستقامة احواله. هكذا العبد الذي يريد ان يسلك طريق الصالحين. اخوة الاسلام، اننا لا يجب ان نحافظ على انفاذ الوعد فقط وننهى انفسنا عن اخلاف الوعد وننهى انفسنا عن الكذب في الوعد، ولكن يجب حقيقة بالعهد. ونحن وهم من الذين امرهم رب العباد سبحانه وتعالى، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هذه العقود التي يجب ان نوفي بها، يجب ان نكون في هذا الامر تبعا لهذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها اسماعيل عليه السلام انه كان صادق الوعد. اللهم اجعلنا من صادق الوعد يا رب العالمين، ولا تجعلنا من الذين يكذبون فيما يعدون. ونسأل الله ان يجعلنا من المحافظين على وعودهم وعهودهم، ان ربنا على ما شاء.